قال حدثنا عبد الله بن واصل بن عبد العالي الكوفي وابو زرعة كما قال حدثنا محمد بن صلاه عن فريح بن سليمان عن سعيد بن حارثة عن ابي هريره انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من عيد في طريق رجع بغير عبد الله بن عبد الله بن عمر وابي رافع. قال ابو عيسى عن ابي هريره حديث حسن غريب وروى ابو تميله ويونس بن محمد هذا الحديث عن فريح بن سليمان عن سعيد بن حارثة عن جابر بن عبد الله وقد استحب بعض اهل العلم الامام اذا خرج بطريق يرجع في غير اتباع لهذا الحديث وهو قول الشافعي وحديث جابر كانه اصح. قوله عن فريح بن سليمان ليس في رواتهم من اسمه فليح إلا هذا الراوي وهو فليح ابن سليمان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال حدثنا حسن بن الصباح المزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي وفي الأربعين عن علي وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى عن وريث بن حصين الأسلمي حديث غريب قال محمد لا يعرف ثواب بن عتبة غير هذا الحديث وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج من الفطر حتى يطعم شيئا يستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. قال عدنا قتيبة قال عدنا شيء من محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج المصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. أبواب السفر باب التقصير في السفر. قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم بن راق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله نافع عن عمر رضي الله عنه انه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وكان يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين يصلي قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله كنت مصليا قبلها وبعدها لا اتممتها. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وانس وعمر بن حصين وعائشه رضي الله عنه قال ابو عيسى بن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه لم يحدث عن سليمان مثل هذا. وقال محمد بن اسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من هذه سراقه عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى وقد روى عن عطية عوفي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم بالسفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر بالسفر أبو بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافته وعمر على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روى عن عائشة أنها كانت تديم الصلاة بالسفر وعمر على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد روى الشافعي وأحمد وإسحاق أن الشافعي يقول التقصير والقصور أنه بالسفر بين أتم الصلاة أجزاء عنه. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا شيء من قال أخبرنا عن زيد بن جنعان عن أبي نضرة قال سئل عمر بن حصين رضي الله عنه عن صلاة المسافر وقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مع عائشة مع أبي بكر وصلى ركعتين مع عمر وصلى ركعتين مع عثمان ست سنين من خلافته وثمان سنين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال عدنان قتيبة قال عدنان سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير إبراهيم من ميسرة أنه ما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر المدينة أربع ذي الحليبة عصر ركعتين هذا حديث صحيح. قال عدنان قتيبة قال عدنان شيء من عم مصري من زادان عن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة المكتة لا يخاف إن الله عز وجل رب العالمين وصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. قال عدنا أحمد المنيع قال عدنا شيء قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال عدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصلى ركعتين. قال قلت لأنس كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال عشرة. أبي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى عليه وعن سعيد وحسن صحيح. وقد روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين. قال ابن عباس من عمدا قبل ما بينه وبين الساعة تسع عشرة صلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتمنا الصلاة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من أقام عشرة أيام أتم الصلاة. وروي عن عمر أنه قال من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة. وروي عن ثنتي عشرة وروي عن سعيد المسيب أنه قال إذا قام أربعا صلى أربعا وروى عنه ذلك وروى عنه ذلك قتادة وعطاء بن الخراساني وروى عنه داود النبي من خلاف هذا واختبى ابن علم بعد في ذلك وأمان سفيان الثوري وأبن كوفة وذهبوا إلى توقيت خمس عشرة وقالوا إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة. وقال مالك الشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة أربعا أتم الصلاة. وأما إسحاق فراق والمذاهب فيه علي بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة. ثم أجمع ابن العلم على أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. قال حدثنا أناد قال حدثنا معاوية عن عاصم بن أحول عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر وصلى تسعة عشر يوم ركعتين ركعتين. قال ابن عباس من نحن نصلي فيما بينه وبين تسعة عشرة ركعتين ركعتين وإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في التطوع في السفر. قال حدثنا قتيبة قال عن الليث بن مسعود عن صفوان بن سليم عن بصرة الغفاري عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا ما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث براء حديث غريب قال وسألت محمد عنه فلم يعرف إلا من عند الليث بن مسعود ولم يعرف اسمه ببصرة الغفاري يراه حسنا. وروي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعد. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوع في السفر ثم اقتبى ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وراى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق لم ترى طائفة من العلم يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله بذلك ظن كثير وهو قول أكثر أهل العلم يختار من تطوع في السفر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن عمر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في السفر ركعتين وبعد ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع بن عمر. قوله

وفي الباب عن علي وعائشة عبد الله بن عمرو وعمر بن بشير والمغيرة بن شعبة وابن مسعود وابن بكرة وسمرة وابن مسعود واسماء بنت ابي بكر وابن عمر وقبيص بن الهلال وجاء ابن عبد الله بن موسى عبد الله بن سمرة وابن كعب رضي الله عنهم قال ابو عيسى عن ابن عباس عن علي بن عباس عن صحيح واخذ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف اربع ركعات في اربع سجدات. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وقال واختلف اهل العلم في قراءة في صلاة كسوف وراى بعض اهل العلم ان يسر بالقراءة فيها بالنهار وراى بعض من يسر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك واحمد واسحاق ويرى الجهر فيها. قال الشافعي لا يجر فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين صح عنه انه صلى اربع ركعات في اربع سنوات وصح عنه صلى ست ركعات في اربع سنوات وهذا عند اهل العلم جائز على قدر الكسوف. ان تطاول الكسوف وصلى ست ركعات في اربع سنوات فهو جائز وان صلى اربع ركعات في اربع سنوات وطال القراءه فهو جائز وان راى اصحابنا ان صلى صلاه الكسوف في جماعه في كسوف الشمس والقمر. قوله عن طاووس تقدم انه ليس في رواتهم من يسمى طاووسا سوى هذا الراوي وهو طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مالك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا معمر الزري عن عمرة عن عائشة أنها قالت قسمت الشمس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وطال قراءته ثم ركع وطال ركوعه ثم رفع رأسه وطال قراءته ويدين الأولى ثم ركع وطال ركوعه ويدين الأولى ثم رفع رأسه وسجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات بأربع سنوات. قال الشافعي يقرأ بركة أولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءة ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو قرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سلسلتين تامتين ويقيم في كل سنة نحو مما قام في ركوعه ثم قام وقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما ثم قرأ نحو من سورة المائدة ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ثم سلسلتين ثم تشهد وسلم. باب كيف القراءة في الكسوف. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مكيعون قال حدثنا سفيان عن أسد بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى عن سمرة عن ابن عباس صحيح وقد بعض العلماء إلى هذا وهو قول الشافعي. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا ابراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن زوري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف وجار بالقراءه بها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ابو اسحاق الفزاري وعن سفيان بن حسين وذكر نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك واحمد واسحاق. قوله عن ثعلبه بن عباد هذا الراوي المستثنى من اسم عباد احد الراويين ثعلبه بن عباد بالكسر والاخر قيس بن عباد بالضم وما عداهما فهو عباد بفتح عين وتسديد بائه مفتوحه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الخوف. قال حدثنا محمد بن مالك بن أبي الشوارب قال عن يزيد بن زرعين قال حدثنا معمر عن الزهري عن سمع نبي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعد الطائفتين ركعتين طائفة أخرى وجاءت عدوها ثم انصرفوا وقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك وصلى بهم ركعتين أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء وقضوا ركعتهم وقام هؤلاء وقضوا ركعتهم. قال أبو عيسى هذا علي بن عزه صحيح وقدر موسى بن عقد عن نافع بن عمر رضي الله عنه مثل هذا. أبو لامع عن جابر بن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وعمر رضي الله عنهم مسعود وسلم أبي حذفة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكر. قال أبو عيسى وقد مالك بن زيد صلاة الخوف عن علي بن أبي حذفة وقول الشافعي وقال أحمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه وما أعلم في هذا الباب إلا عن ينصعين وأختاروا حديث يسام النبي حذبة وهكذا. قال إسحاق بن إبراهيم قال ثبت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يرى أن كل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز على هذا على قدر الخوف. قال إسحاق ولسه نختار عن يسام النبي حذبة على غيره من رواية علي بن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن قاسم محمد عن صاحب خواتم الجبير عن سيدنا ابي حثمة انه قال في صلاه الخوف قال يقوم الامام مستقبل القبلة وتقوم طائفه منهم معه وطائفه من قبل العدو وجوههم من العدو فيركع بهم ركعتين ويركعون لانفسهم ويسلمون لانفسهم سلتين في مكانهم ثم يذهبون الى مقام اولئك ويجيء اولئك فيركع بهم ركعتين ويسلمون بهم سلتين فان له اثنتان ولهم واحده ثم يركعون ركعتين ويسلمون سلتين. قال محمد بن بشار سعد عن سعيد عن هذا الحديث وحدثني عن شعبة عن شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي أنصار بن خوات عن سعيد بن أبي حدود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وقال لي يحيى اكتبوا إلى جنبي ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى وهذا حديث عسى صحيح لم يرفع يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد هكذا رواه أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن القاسم بن محمد. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صحيح الخوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صادقه وذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث عن سنة صحيح النبي. يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن غير واحد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطائفتين ركعتين ركعتين وكانت النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولم ركعت ركعة. قال أبو عيسى أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. قال المصنف غيره باب ما جاء في صلاة الخوف ولم يقل أحد منهم قط باب ما جاء في صلاة الأمن. لماذا؟ لأنها الأصل، الأصل أن الصلاة في أمن، فإن الله من فضلها على المؤمنين أن يجعلهم آمنين بدينهم الذي ارتضى لهم إن أقاموه

قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن ابي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسجد القرآن بالليل سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صهيب عن يوسف عن هشام بن سعيد بن يزيد وعبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حزبه وعن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو صهيب اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس. باب ما جاء من التشجير في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن محمد بن زيد وأبو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة أنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يحمر الله رأسه ورأس عمر. قال قتيبة قال أحمد قال لمحمد بن زيد إنما قال ما يخشى. قال أبو عيسى هذا علي بن عزة صحيح ومحمد بن زيد وبصري ثقة ويكن أبا الحارث. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يوم الناس بعد ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيؤمهم. قال ابو عيسى هذا عن معاذ بن صحيح عمرو على هذا عند اصحابنا الشافعي وعمل اسحاق قالوا اذا امر رجل القوم بالوقت الذي وقد كان صلى قبل ذلك ان صلاة من ائتم به جائزه. واحتج بعد جابر من قصر معاذ واحد صحيح وقدر من غير وجه عن جابر وروي عن ابي الدرداء انه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم صلى العصر ويحسب انها صلاه الظهر فاتم بهم قال صلاه جائزه وقد قال قوم اهل الكوفه ائتم قوم بامام وهو يصلي العصر وهم يحسبون انها الظهر فصلى بهم واقتلوا به فان صلاه المقتدي فاسده اذا اقترب نيه الامام ونيه الماموم. باب ما ذكر من الرخصه بالسجود على الثوب في الحر والبرد. قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخونا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا قال من قطان عن بكر بن عبد الله المزني عن اسم مالك رضي الله عنه أنه قال كلنا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم الله يسعدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى هذا علي وعسى مصعب الباب عن جابر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقد روى هذا علي وكيع خالد بن عبد الرحمن. باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز المسلمي قال حدثنا أبو ضلال عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة ثم قال يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. قال أبو عيسى هذا حديث عن سمر وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ضلال وقال هو مقارب الحديث وقال محمد واسمه هلال. قوله حدثنا أبو ضلال ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي وهو أبو ظلال القسملي واسمه هلال بن أبي هلال وليس في رواتهم من اسمه ظلال ولا في رواتهم من اسمه طلال واسم طلال من الأسماء المتأخرة التي لم تكن في الأوائل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الانتباه بالصلاة. قال حدثنا محمد غيلان وغير واحد كلهم قالوا حدثنا فضل موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بالصلاة من المشفع ولا يلمع عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى عن غريب وقد قال وكيع عن فضل موسى بروايته. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحابه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بالصلاة وذكر عمر بن الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما. قال حدثنا مسلم بن حاتم البصري وأبو حاتم قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري عن أبي عبد علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك من انتبال الصلاة من انتبال الصلاة هلك وإن كان لابد بالطمع لا في الفريضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا صالح بن عبد الله يعني بالأحمص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عم مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انتبال الصلاة وقال واقتاس من يقتاس الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. قال عدد هشام بن يوسف كوفي وقال حدث المحاربي عن الحجاج عن إسحاق عن أبيرة بن يريم عن علي وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدهم الصلاة والإمام على أحدهم فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى هذا علي وغريب لا نعلم أحد أسند إلى ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا جاء الرجل الإمام ساجد فليسجد ولا تجزيهم تلك الركعة إذا فاته ركوع مع الإمام. اختار عبد الله المبارك أن يسلم مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال لعله ألا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. قوله عن هبيرة بن يريم ليس في رواتهم من اسمه هبيرة سوى هذا الراوي وهو هبيرة ابن يريم الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه.